يقول: وتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له. لمن خشعت تتفاوت القلوب في الخشوع، يعني ليست كل القلوب الخاشعة على درجة واحدة، وإنما الخشوع يتفاوت كالإيمان، لأن الخشوع من الإيمان فهو متفاوت، والإيمان يتفاوت يزيد وينقص. فتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت، يعني لمن خشعت له. قال: وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. المشاهدة، من أين جاءت كلمة المشاهدة؟ اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة الإحسان، فأنت تعبد الله وتعلم صفات الله، فأنت تشهد هذه الصفات، فعلى درجة وعلى حسب شهودك لهذه الصفات يتفاوت خشوعك. واضح؟ اسمع، يقول: وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع، لأن صفة الجبار تقتضي خشوعا، صفة العظمة تقتضي خشوعا، صفة الرقاء رقيب على كل شيء رقيب تقتضي خشوعا، صفة الرحمة تقتضي خشوعا. فإذا الخشوع يتفاوت حسب مشاهدة القلب للصفات التي أوجبت له هذا الخشوع. فيقول: وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع، فمن خاشع لقوة مطالعته قرب الله من عبده واطلاعه على سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله تعالى. اسمع، فمن خاشع، من هؤلاء الخاشعين خاشعون لماذا؟ لقوة المطالعة. مطالعة ماذا؟ قرب الرب سبحانه وتعالى من عبده، قرب، شاهد قرب ربه سبحانه وتعالى، وتعبد لله سبحانه وتعالى بصفة القرب من عباده الذين يسجدون له يدعونه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا سجد يعلم أنه قد اقترب من ربه سبحانه وتعالى، لدرجة أنه يكون أقرب المخلوقات إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فمن طالع هذه الصفة، صفة قرب الله منه أو قرب الله ممن يدعوه سبحانه وتعالى، ولذلك لم تأتي صفة القرب من كل العباد، وإنما جاءت صفة القرب لله سبحانه وتعالى من عبده إذا كان متصفا ببعض الصفات كالسجود أو كالدعاء أو كما سيأتي أمثلة لذلك في هذا الكتاب الطيب. فإذا يقول: فمن خاشع لقوة مطالعته قرب الله من عبده واطلاعه على سره، الله يطلع على أسرار، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وضميري، اطلاعي على سره وضميري المقتضي. إذا كنت قد علمت أنه اطلع على سرك وعلى ضميرك، فهذا يقتضي منك أن تتلبس بصفة الحياء، ولذلك قال: والحياء شعبة من الإيمان. تستحي، يعني تصور حينما أنت تعلم، يعني أنت إن كنت عاريا وتقف في حجرتك عاريا وحدك، لا، لم يرك أحد. تصور لو علمت أن هناك كاميرا تراقبك، كاميرا سيرى حتى ولو أبناؤك، ماذا ستفعل؟ تريد أن تستر نفسك حتى لا يراك أحد استحياء. أنا عوريك تظهر؟ طيب، استحياؤك من ولدك أو استحياؤك من الناس أعظم أم استحياؤك من رب الناس سبحانه وتعالى أن يراك وأنت على معصية؟ ولذلك صفة القرب، ما نعصى إلا لضعف هذه الصفة، وهذا الضعف يختلف من فترة لفترة ومن لحظة إلى لحظة. فأنت في لحظة يقوى في قلبك علمك بمطالعة الرب عليك، ولذلك لا تستطيع أن تعصى، تراودك نفسك في الوقوع في المعصية، فتقع في المعصية. هذا لأنه قد غاب عنك هذا الأمر، المراقبة، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه، إذن قد غاب عنك في هذه اللحظة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني تصور واحد أراد أن يسرق، هل هو في هذه اللحظة مؤمن باطلاع الله عز وجل عليه؟ هو غير كافر، لأنه كفر بالمعصية معاذ الله، لكن في هذه اللحظة هو يعلم، وهذا العلم كان حاضرا، أم أن الران قد غطى على العلم فجعله يسرق أو جعله يرتشي أو جعله يفعل كذا؟ إذن هو مطلوب منه أن يكون هذا العلم حاضرا، العلم بالرقابة، العلم بالاطلاع، العلم بأن الله عز وجل يطلع عليك، وأنه سبحانه وأنه قادر على أن يفني بك الأرض أو يخسف بك الأرض. أنت إذا علمت هذا كيف تستطيع أن تفعل الشر؟ ولذلك قال: لا يسرق حين يسرق. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه يرفع الإيمان من القلب ثم يصبح كالظلة، ومن الممكن أن يعود أو لا يعود. ولذلك احذر من المعاصي، لأنها قد تجعل إيمانك مسلوبا، يسلب الإيمان، سلمنا الله وإياك. ولذلك كانوا يقولون علاج غض البصر، يقول بعلمك أن نظر الله أو بصر الله أسرع إليك من نظرك إلى من تنظر إليه. تصور دي لو أصبحت في ذاكرتك وفي قلبك واستقر بها القلب، هل من الممكن أن تجعل عينيك تتلفتان يمينا وشمالا لرؤية الحرام؟ أن تعلم أن بصر الله أقرب إليك أو أسرع إليك من نظرك لمن تنظر إليه. هذا أعظم علاج، ولكن صعب تطبيقه، يحتاج إلى قوة إيمانية حاضرة. فيقول: فمن خاشع لقوة مطالعته قرب الله من عبده واطلاعه على سره وضميره المقتضي، هذا العلم يقتضي للاستحياء من الله تعالى، ومراقبته في الحركات والسكنات، حركة والسكون كل شيء في الكلام تراقب رب العالمين لأنه مطلع عليك. ومن خاشع لمطالعته لجلال الله آخر، يخشع لأمر آخر، لصفة أخرى من صفات الله، لمطالعته ليس لقرب الله بل لجلال الله وعظمته وكبريائه المقتضي لهيبته، الهيبة. ولذلك قال نوح عليه الصلاة والسلام: ما لكم لا ترجون لله وقار. ما بتوقروش ربنا ليه؟ لهيبته، هيبة الله. ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته، حبه يغطي على حب كل من تحب. حب الله إذا تمكن من قلبك يجعله قلبك لا ينظر إلى حب آخر. ليس معنى ذلك أنك لا تحب أحدا، لا، ولكن حبه غطى على جميع المحاب، فإذا يستغرق القلب في الخشوع لله سبحانه وتعالى لمشاهدة ما يستوجب المحبة. فقال هنا: من خاشع لمطالعتي لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته. كثير من الناس أو قليل بقى من الناس إذا غطى هذا الحب على قلوبهم ما عادوا يفكرون في شيء غير في كونهم مشتاقون إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية الله عز وجل. وهؤلاء ليس لهم اطمئنان إلا أن يروا رب العزة جل وعلا في الدار الآخرة. قال: ومن خاشع لمطالعتي شدة بطشي وانتقامي وعقابه المقتضي للخوف منه. انظر أمثلة، هذا خشع ولكن من أجل خوفه من الله، وذاك خشع من أجل الاستغراق في محبة الله والشوق إلى لقائه، وذاك خشع لهيبة ذي الجلال والإكرام، وذاك خشع من أجل مطالعته لقرب الله سبحانه وتعالى من عبده. إذن هي أنواع من العبوديات المترتبة أو التي هي من آثار أسماء الله وصفات الله العليا. أرأيتم لماذا كان فقه الأسماء الحسنى والصفات العليا وأعظم الفقه وأعظم أنواع العلوم؟ أرأيتم لماذا كان القرآن الكريم ما خلت منه صفحة في القرآن إلا وتكلمت عن أسماء الله وصفات الله؟ بل معظم آيات القرآن الكريم تختتم بالأسماء الحسنى والصفات العليا. ولذلك خاب وضل من ظن أن أسماء الله وصفات الله عز وجل من باب المتشابه، وإلا فقد جعل معظم القرآن الكريم أو أعظم ما في القرآن الكريم من باب المتشابه. فيا خيبة هؤلاء حينما جعلوا أعظم العلوم، لأن أعظم العلوم هي العلوم المتعلقة بمن؟ بالله عز وجل، التي تعرفك بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. فما يوجد من خير على الأرض إلا من آثار أسماء الله الحسنى. فإذا الآثار هذه، من تعبد لله بأسمائه الحسنى، يتعبد لله بالأسماء وبالصفات العليا، تورثه خشية وتورثه محبة وتورثه انقيادا وتورثه التزاما وتورثه إخلاصا. انظر إلى أي عبادة من العبادات القلبية ستجدها مترتبة على صفة أو صفات من صفات رب العالمين سبحانه، فكيف يكون ذلك من المتشابه؟ ولذلك أحسن من تكلم في هذه الأمور هو ابن القيم رحمة الله عليه، أحسن من رأيته على قدر علم الضئيل تكلم في هذه الأبواب هو وارث علم الإمام ابن تيمية، شيخ الإسلام الثاني شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. فيقول، ولذلك له كتاب اسمه روضة المحبين، من أنفس ما كتب في المحبة. وكذلك الإمام ابن القيم وهذا له رسالة أيضا في المحبة، ربما عرجنا عليها وحاولنا يعني أن نتفقه فيها، لأنها يعني مختصر ليست ككتاب روضة المحبين على كبره للإمام ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين. قال: وهو سبحانه وتعالى جابر القلوب المنكسرة لأجل، القلوب التي تنكسر لأجله يجبرها الجبار سبحانه، جابر القلوب المنكسرة. عارف الجبر كما ماذا؟ حينما يكون هناك كسر فتعمل له جبيرة. الله يجبر سبحانه وتعالى القلوب المنكسرة لأجله. إذن يصلحها سبحانه وتعالى ويصلح كسرها ويجبر هذا الكسر سبحانه. فهو سبحانه وتعالى يتقرب من القلوب الخاشعة له، كما يتقرب ممن يناجيه في الصلاة وممن يعفر له وجهه في التراب بالسجود. قال: وكما يتقرب من وفده وزوار بيته الواقفين بين يديه المتضرعين إليه في الوقوف بعرفة ويدنو ويباهي بهم الملائكة. إذن هنا ذكر القرب ممن يناجيه في الصلاة وممن يعفر وجهه في التراب بالسجود، كما أنه يتقرب من وفده وزوار بيت الحجيج والعمار، عمار البيت، الواقفين بين يديه المتضرعين المتذللين إليه في الوقوف بعرفة. ولذلك قال: ويدنو ويباهي بهم الملائكة، كما جاء في الأحاديث. وكما يتقرب من عباده الدائبين له، وفي نسخة الداعين له، والدأب القصد أنه يدأب في العبودية وفي الدعاء وفي التقرب من رب العالمين، السائلين له، المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار ويجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم أو سؤلهم، كما في نسخة ويجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم أو سؤلهم. قال: ولا جبر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة. لا جبر يجبر كسر القلوب أعظم من قرب الله عز وجل وإجابة الداعين وإجابة السائلين. هذا من أعظم الجبر لانكسار هذه القلوب.